السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا يقول يخرج منه صديد باستمرار ويصيب ملابسه، فكيف يفعل؟ إن أمكنه أن يغسل هذا الصديد باعتباره دم والدم نجس عند الجماهير غسله، ولم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولكن إذا قدر وصلى فالصلاة تصح وتجزئ مع الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هل يجوز أن أتكلم في القسط مع الكاش؟ يجوز، كلها عروض. أقم صبغ اللحية، لا بأس بصبغ اللحية. واتقاء السواد للرجال أولى، اتقاء السواد للرجال أولى خروجا من الخلاف، وإلا فأراه أيضا جائزا وإن كانت الكراهة موجودة. يقول: لم أجد صحبة صالحة تجلس معنا لحفظ القرآن والذكر وحال خير. نبحثي عنها، وإن انتقلت حتى من مكانك لمكان آخر فأعانك الله. كيف تغلب على الفتن التي كثرت منها فتنة النساء؟ ابتعد عن مواطن تلك الفتنة مستعينا بالله والمقولات الصالحين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امرأة مات زوجها وابنها الوحيد، فصبرت واحتسبت، ولكن قلبها يعتصر حزنا. هل تأثم؟ لا تأثم على اعتصار القلب حزنا، فإن القلب لا يملكه إلا الله، ولكن تكثر من ذكر الله عز وجل. أنا مش حافظ، يقول إنه مش حافظ قرآن كثير، هل يجوز لي الصلاة أن أمسك مصحف أقرأ منه؟ النافلة لا بأس، الفريضة يجعل غيرك يتقدم في صلاة الفريضة. لعن الله من أحدث فيها ومن أوى فيها محدثا عن المدينة ثابت صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخاتم النبي، الخاتم سيدنا النبي موجود حتى الآن؟ لا أعلم لذلك أصلا. الصلاة الوتر واجبة؟ صلاة الوتر مستحبة عند الجمهور، لأن النبي قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقيل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. حكم حلق اللحية بسبب الخوف من المعتقلات، حيث حولنا من هم في المعتقل، ماذا نفعل؟ أنصحك يا سمسم أن تثبت على طاعة الله وطاعة رسوله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هل يجوز تعليق آيات من القرآن الكريم في الحائط إذا كانت للتذكير؟ لا بأس. كان تقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كان تقول: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فمثلها للتذكير جائز، ولا يغتب بعضكم بعضا. أما إن كانت لتزيين الحوائط فلا يجوز. صلاة الطفل في الصفوف المتقدمة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل يجوز التصدق بصدقة جارية لحي؟ نعم يجوز. صلاة الطفل في، عفوا، استغفروا ربكم. يقول: ضعفت حديثا صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ما العلة وكيف أعرف أنا كطالب علم؟ طالب علم أمر تفهيمك سهل، يعني يسأل عن سبب التضعيف نقول لك العلة. بارك الله فيك. وأولاً الأمور الحمد لله تيسرت، اضغط على كتاب العلل لابن أبي حاتم أو غيره تجد أقوال العلماء الأولين في العلل. ما فوائد سماع القرآن كثيراً. قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كان ربي قد قال إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولاً، إذا سمعت قرآناً سيثيبني الله سبحانه وتعالى عليه. حكم قنوة الفجر الأمر في ذلك واسع، وتلك المسائل خلاف، فإذا قنت إمامك فقنت وإذا ترك فقنت. الرياء أن تعمل عملا تبتغي به وجه الناس وثناء الناس. تري الناس أعمالك كي يثنون عليك ويمدحونك. هل عذر بالجهل موجود في العبادات؟ يعني مثلا إذا صلى رجل فرض قاعدا ولا يعلم وجوب القيام هل تصح صلاته؟ إذا كان وقتها قد مضى وقد صلى تصح صلاته. الإيجار المنتهي بالتملك لا تعرفينه هو أن يؤجر شخص من شخص سيارة بألف جنيه شهريا، وبعد 5 سنوات تكون السيارة للمستأجر. فقد يحدث ويموت أحد الأطراف، السيارة لم تنقل، لا يجوز ذلك. هل يجوز لهم الاستعمال لمن يروجون الشبهات كالطعن في السنة؟ لا تسمع لهم. توفي أبي وكان لديه محل، قبل وفاته قال لأخي: إذا تباع المحل طلع لله مبلغ معين، وأنا وأخي علينا ديون، هل يحق لنا أن نأخذ هذا المبلغ رغم أننا سوف نطلع لنا مبلغ صغير بعد الباء؟ لا يجوز، لأنه بالوصية، يا منال أعملي بالوصية. أفضل شيء للتحفيز على تحفيظ القرآن بين ثواب ذلك، ثواب حفظ القرآن. ماذا عن رأي حلق اللحية؟ قال بعض العلماء إن أهل الجنة يحشرون جردا نردا، لكن الحديث يحتاج مراجعته. صحة حديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرمه الله. ثابت صحيح. ما معنى حق تلاوته؟ يتبعونه حق اتباعه. فتلاوة من معانيها الاتباع. هل خروج الدم من الأسنان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. علي بن رزق: شكرا لك وجزاك الله خير على تفكيرك بالصيام. ذبح كبش في عقيقة بنتين أو بشاتين؟ لا، الشاة تطلق على الكبش وعلى الناجة وعلى الجدي وعلى العنز، فالبنت عنها كبش واحد والولد كبشان. حكم ترك السنة لأجل تأليف القلوب. بين السنة التي تريد تركها تأليفا للقلوب يحفظك ربي. حديث: من نصر أخاه نصره الله في الدنيا والآخرة لا يصح. هو خاص بالسيارة فقط؟ لا، هو الإيجار المنتهي بالتملك هو الغالب أنه يستعملونه في السيارات. هل الإيجار ورث؟ تأخذ الشيء الذي تجره أبوك من أيام قديمة، أيام جمال عبد الناصر، يورث، هذا سحت يأكله الناس. أخي متاجر المحل قبل وفاة أبي وكانت أمي تأخذ الإيجار. أخي متاجر المحل قبل وفاة أبي وكانت والدتي تأخذ الإيجار، تأخذ من لن؟ وضح سؤالك. كيفية التعامل مع أبي لا يصلي؟ يدعو الله له بالهداية وذكره وانصحه. وأيضا فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كم كان عدد الروم في معركة اليرموك؟ لم أعدهم. صلاة الوتر واجبة ليست واجبة بل مستحبة. إذا كان أكثر من مصحف في البيت هل تجب القراءة من كل المصاحف؟ لا تجب. ما حكم تغطية وجه الميت؟ له أصل في الدين؟ نعم له أصل، مستفيدة من المفهوم المخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات في الحج لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمعنى ذلك أن غير الحاج يخمر رأسه. ولما مات مصعب بن عمير ما وجدوا شيئا يكفنه إلا برد إن غطى رأسه وبدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي بتغطية رأسه وقال اجعلوا على رجليه شيئا من الإزهر. إن اتفق على مدة للإيجار ولتكن 10 سنوات ومتى المستأجر فيها، كانت عقوبا يجوز لأولاده أن يستمروا في العقد الذي عقده أبوهم. البشعة بدعة من البدع وضلالة من الضلالات، حبك الله. كيف الإيجار القديم سحت ليأكله الناس؟ لا تعرف الإيجار القديم، رن كان مؤذن للناس سائلي شقة من أيام جمال بن عبد الناصر، على أساس يخرج بعد الشهر بعد الشهرين، فنزل قانون أن المستأجر لا يخرج إلا برضا، فأصبح الرجل صاحب الملك لا يستطيع التحكم في شقته، ويأتي المستأجر يشترط عليه تريدني أن أخرج من شقتك أدفع لي 100,000، سخط يكله هذا المستأجر. طالب أزهري ولكني بكلية الصيدلة أريد العودة إلى الدراسة الدينية، فبما أبدأ؟ تبدأ بكتاب الله وأبدأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدة الطلاق المعلق وما كفارته؟ أختار رواية القائلة بأن الطلاق المعلق لا يقع خاصة إذا لم يكن يعني الطلاق، فعليه لا تقع التطليق. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ نعم يجوز أخذ ما زاد على القبضة، القبض على اللحية وأخذ ما زاد عنها. أثر ابن عمر الذي سأله أنه طلق امرأته 3 مرات وتزوجها أخ له، الرجل الذي سأله أنه طلق امرأته 3 مرات لا أعلم عنه شيئا. هل يجوز إخراج مستأجرين منزل إيجار قديم بالقوة بما لا يولد مفسدة؟ أحبك الله، السيد ابن محمود حفظه الله تعالى يسأل كلمة لتوحيد الصف. أولا اسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، ثانيا أنصح نفسي على الإيمان بامتثال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأحذرهم مما حذر الله منه، إذ الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال؟ لا يجوز لها ذلك. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وفي حديث مرة رفع معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة من كلام معقل بن يسار قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. السهو في قراءة القرآن باخذ عليه أجر، كيف تاخذ أجر على السهو؟ ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر، والتوبة منه مفتوحة لمن أراد أن يتوب. عاوز أسأل، عندي عائلة معاقين، هل مساعدة من الناس صح ولا غلط؟ إذا لم تكن تستطيع الإنفاق عليهم جاز لك أن تسأل على قدر حاجتك، إذا استطعت أن تنفق لا تسأل شيئا. المسافة التي يجوز للمرأة سفرها بدون محرم للضرورة كالجامعة، تلك مسائل السفر تعديد مسافات السفر التي يقال عنها سفر عرفية. كيف أرضى بقضاء الله؟ اسأل الله أن يرضيك بقضائه. حكم إصلاح أجهزة التلفزيون، لا بأس بذلك، كل الناس في بيوتهم تلفزيونات، والإثم على من يستخدمها استخداما لا يرضي الله. كيف التعامل مع مصحف قديم قد تلف؟ لا بأس أن تحرقه. أقول أن أعمل صلاة استخارة ولا أرى أي حلم، لا يلزم أن ترى حلما في صلاة الاستخارة، وليس عندنا أي دليل على ذلك. صحة أثر عمر ألا تكفي الكعبة بالحرير، لا أعلم له سندا. وجزاك الله خير يا أحمد. عزمي صلاة الصديق في الصفوف الأمامية، قلنا إن النبي قال يليني منكم أولو الأحزان والنهى ثم الذين يلونهم. هل يجوز أن نعمل عقيقة لبنات الاثنين في أن نشترك في نصف عجل لهما بدل الخروفين؟ نعم يجوز. هل واحد منا إذا رأى شخصا مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به العباد؟ ورد حديث في سند ضعف في هذا الصدد، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، لكن سنده فيه كلام، لكن لا مانع كدعاء. زوجها تارك للصلاة ولكن يعاملها والأولاد معاملة مقبولة، موضوع يقتلني ويعكر صفو حياتي. إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر لا يحل البقاء معه، وإذا كان متكاسلا عن الصلاة فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة. يقول الذي أفهم أن تحديد مدة زمنية للإيجار شرطا، شرط الصحة في عقد الإيجار ليس شرط الصحة، لكن لا يكون الملك مجبرا، لا تجبر المالك وأنت كتبت معه العقد مشاهرة من أي لأي طرف الحق في فسخ العقد. الله يعافي والدتك. حكم شهادة كرة القدم، أرى ذلك مكروها. الأخ يقول فتح الله عليك فتوح العارفين. ما اصطلاح العارفين هذا يا أحمد عزمي؟ هذا اصطلاح صوفية. إبليس كان من العارفين، أنا ترى ذلك؟ ألم يقل لربه سبحانه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وقال ربي بما أغويتني، فكان عارف أن الذي أغواه الله. فليست كلمة العارفين تعني سماء، لا تجدها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز حمل القرآن للحائض تمسه بحائل أفضل لها في دينها؟ السوء في الصلاة وكيفية التخلص منه، تتعوذ بالله تسأل الله قلبا خاشعا وتشغل تبتعد عن الأشياء التي تصرفك عن الصلاة، الأشياء الملونة أو الصلاة جنب مسجل في أغاني أو غير ذلك. الأخ عمرو خالد سؤاله واسع، صحة أثر أن ابن عمر رضي الله عنه مسح اليدين عن الوجه لم يحققه، أما المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فسنده ضعيف. جاوبنا على ماذا يا أحمد؟ متى يبدأ قيام الليل؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء. أيهما صح الحديث؟ عفوا، تخاصمت مع زوجها قال لها زوجها إن لم يعجبك الحال فأنت مطلقة. مسألة ماذا تعني؟ قال إن لم يعجبك الحال قال لي أن تذهبي إلى بيت أبوك وتطلبي الطلاق وأنا لم أفعلها، لا يقع بذلك طلاق. دائما أحس أن في أشياء سيئة ستحصل لي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صح مشي سيدنا سعد على الماء في القادسية، لا أعلم لذلك سندا. حكم ترك الفرامل في الصفوف أثناء الصلاة في المسجد يكره. حكم بيع البون الذي يصرف العمال في المناسبات بأقل من ثمنه، إذا كانت السلع موجودة يقينا جاز، إلا فلا. رزقنا الله بخمسة طن رز وصرفنا عليه 10,000 جنيه، كم نخرج زكاتها بالكيلو؟ الجمهور يقولون تخرجي النصف العشر، نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بلالة والرز يسقى بلالة معروف. وبعد المدرسة تعمل في مدرسة تقول لطلابها فلان اشترى لي هدية وهو كذب ولم يحدث، ولكن باب أن يأتي الطلاب لها بهدايا كما فعل فلان، هذه لا يجوز لها والصنيعة هذه أقرب إلى أن تكون متسولة فضلا عن كذبها. سألتك عن ما طبيب الأسنان الذي يجمل الأسنان عن طريق التفلج؟ إذا كان تفلجا فالنبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. الإبليس دخل الجنة عندما وسوس لآدم، الله أعلم كيف كان. وثمة إسرائيليات مفادها أن الإبليس دخل في بطن حية وزحفت به الحية إلى أن دخل كل هذه من الخرافات والأساطير، والله لا تخفى عليه خافية. الركعتين الرواتب بعد صلاة العشاء تدخل في قيام الليل؟ لا تدخل في قيام الليل. صلاة العصر خمس ركعات ونسيت سجدة السهو، هل أعيد الصلاة؟ لا. نعم سجود السهو واجب، لكن إذا ترك الصلاة لا تبطل. لا حكم الحج عن الميت؟ لا بأس بالحج عن الميت، ويستحب إذا لم يكن قد حج. إن أبي مات ولم يحج قال حج عن أبيه. كيفية الزكاة على تربية المواشي؟ تكون أرضا للتجارة وكانت معلوفة بالثمن، أعني لم تكن سائمة بل معلوفة بالثمن، فلا زكاة فيها. حكم حلق اللحية بحكم العمل، إذا كانت ضرورة فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما هي مسافة قصر الصلاة؟ قلنا عرفية. هذا نثر عن ابن عمر، لا أعرف سنده. وحفظك الله يا شيخ مجدي الحسيني وسلمك وطهور إن شاء الله. الله يرحمه وياك. ما سؤالك يا إسلام؟ أحد الأصدقاء كان يدين لي مبلغ من المال وقدم لي نفس المبلغ بنية الزكاة ليرجعها له في نفس الوقت. كان يدين لي المبلغ، أنت مديون له، وقدم لي نفس المبلغ خذ هذا ليرجعها له في نفس الوقت، هل يجوز؟ يجوز. ويجوز لك أن تقول له أمهل شوية ونسدد. هل يوجد مقدار محدد في الربح؟ ليس هناك مقدار محدد في الربح، لكن لا يجوز الغش. اشتريت من الدكان شيئا وليس لديه صرف وحركته له حي، أرجع، هل هذه العملية حلال ولا حرام؟ حرام. ليس لديه شيء وحركته؟ لا. لا بأس اشتري بالآجل، لا بأس. النقطة الفرح تعتبر دين لازم السداد. ما عرف بلادكم في هذا؟ عرف بلادنا أنها تسدد لكن ليست كالدين الذي إذا ما تحجب صاحبه عن الجنة. كيفية مراجعة القرآن على الرغم من ضيق الوقت؟ تقول لا ما استطعت. حكم تعديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول مثلا نصلي على النبي 50 مرة 100 مرة لا بأس بنفسك. حكم أخذ الذهب لترك الخطيبة، أنت الذي تركتها أو هي الذي تركتك؟ الذهب يعد من الصداق، إذا نص على غير ذلك فقيل إنه هدية، إذا لم ينصف عن الصداق يرد للخاطبه، وإذا كانت المخطوبة قد تكلفت له في حفلة الخطوبة والذي ترك، يجوز لها أن تأخذ تكاليف الخطوبة من الذهب وترد له الباقي. موجة كيمو تسأل عن إحلاج الحسد والمس، ما ما وجدتان ما تعود متعود بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما. الأفضل في الحقيقة أن تطبخ وتوزع على المسلمين أنماذا؟ الأمر في ذلك كله واسع، إن شئت طبخت ووزعت على الناس وإن شئت جمعت لها الناس. مدرس اشترك 100 من الأرز مع توفره لأن يتاجر فيها ويبيعها عند ارتفاع سعرها، ذلك احتكار. 10 أو 20 طن لا بأس، أما آلاف الأطنان هي التي قد تدخل في الاحتكار. ما حكم تأجيل العقيقة مع المقدرة على عملها؟ تحرم نفسك من السنة واتباعها، فأنت تحرم نفسك من الأجر. التصوير للذكرى بالصور الفوتوغرافية لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصور النبي صلى الله عليه وسلم. هل مؤخر الصداق دين؟ نعم دين، ولكن قد يقيد بأنه لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو الوفاة، فعلى حسب ما قيد له. هل يجزي كبش واحد عن الذكر في العقيقة؟ لم يذكر ذلك عن رسول الله، إنما الذي عن رسول الله شاتان مكافئتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. أما ابن عمر فكان يرى رأيا له أن يعق عن الولد بشاة واحدة. هل يأتي القرين في الأحلام وكيفية التخلص منها؟ قد يأتي في الحلم، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا على 3 أنحاء، رؤيا تخويف من الشيطان، ورؤيا من الله مبشرات، وحديث النفس، وكما قال صلى الله عليه وسلم. متزوج من زعمين ولم أخرج زكاة لأنه لا يوجد مال لدي، هل علي دم؟ زكاة الفطر ولا ماذا يا أنور؟ إذا كانت زكاة الفطر أنت ملزم مختلط، أما إذا كنت تقصد زكاة المال فلا مال عندك. قرأ سورة الملك كل ليلة للحديث الوارد في أنها تمنع عذاب القبر الضعيف. هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع المخطوبة في الهاتف بالمعروف وعلى قدر الحاجة؟ سؤالك غريب يا لطف العدلان. أمي تريد أن تعرف أخي كان مستأجرا من أبي هو عايش، ومات أبي وأمي ما زالت تأخذ الإيجار من أخي، هل الإيجار ورث؟ الإيجار يوزع الورثة كلهم. التعوذ بالله يا أخت دينا وقراءة المعوذتين تمسح رأسك وما استطعت من جسدك. التذكرة للغير بالخير وصاحبه يترك العمل به أحيانا لا بأس بذلك. إذا قلت لشخص قم صل من الليل لأنك ترى جسمه قويا يصلي من الليل وأنت عاجز لا بأس أن تذكر. امرأة تكلم طبيب نفسي بدون علم زوجها، عليها أن تكلمه، تستأذن زوجها، أخشى أن يغويها الطبيب النفسي، كثير منهم أيضا قلت أناناتهم، خفت ديانتهم. حكم التوسل بالعمل الصالح لا بأس بذلك، وقد توسل الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة بعملهم الصالح. هل يستطيع الإنسان رقية نفسه؟ نعم يستطيع ذلك، يدفك يديه ويقرأ بالمعوذتين ما يقول الله أحد يمسح رأسه ومستطاع من جسده 3 مرات. حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات كثيرا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين صلاة السنة وتحية المسجد، يمكن اعتبار صلاة السنة هي تحية المسجد لنفسها، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بصلاة سنة أو بسنة وضوء أو بركعتين من ركعات الفريضة أو بأي ركعتين. ما معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ كان الناس إذا أمطروا ورزقوا مطرا من عند الله يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، في ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أن الله يرزقكم بالمطر ثم تنسبون المطر إلى غيره من النجوم والكواكب. حكم تعليق الصور في البيت وخاصة صور الميتين، تلك تطرد الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بس انحرف يا عبد الرحمن. الفرق بين عفوا الله يوفقنا وياك يا مريد الكلية الشرعية. مكرر الأسئلة. نعم انتظر. سند كل يذكر سند كل ارفع كذا انظر عمر خان ابو غسان عن عمر بن نافع عن ابيه. عمر بن نافع عن ابيه جاء رجل الى ابن انس احتاج مراجعه السند. عندما ادرك الصلاه في التشهد الاخير تكون صلاته جماعه. تلك مسألة اختلفت فيها العلماء وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر أم هو في فضيلة الجماعة؟ الظاهر الأول لأنه جاء منصوصا عليه بذلك، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يسأل هل صح خبر ولادة المرأة وهي ميتة لابن الجوزي؟ ولادة المرأة امرأة ولد لا أعرف لذلك سندا. الرائحة المطهرات تأخذ حكم على أثر المرأة في فارق ولا شك. صحة أن كل 50 صلاة صليها على النبي تصل إليه لا أعلم لذلك سندا. أن نشاط تسمين المواشي يدخل في عروض التجارة التي تزكى، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في ذلك. وإن عملتها معاملة عروض التجارة لك أجرك. ماذا يفعل مع من يجد مشقة من جلد المحل ليعرف النصاب لإخراج زكاة عروض التجارة؟ يقدر تقديرا. أخي زال مني لأن اشتريت حقوق إخواتي البنات جميعا في ميراثهم من أبي، مع العلم أنه أخذ حقه شرعا وأكثر من حقه. ماذا أفعل؟ لم تظلمه، لا يسمع عليك. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد أنها ضجعة يبغضها الله أو ضجعة المغضوب عليهم أو ضجعة أهل النار لا يصح. حكم التوضا ثم جدد وضوءه عند الصلاة ثم اكتشف في أثناء الصلاة أن هناك خلل في الوضوء الجديد، لم يغسل اليد مثلا. إذا لم يكن الوضوء الأول نقض في الصلاة صحيح. هل تخرج الزكاة من أصل مال التجارة أم من الأرباح فقط؟ من الأرباح لا أصل. شركة كيونت شركة نصب واحتيال، مقدار دفقة الدم الذي تترك المرأة الصلاة من أجلها نصف جنيه مثلا. لا دفعة الدم يا أختي معروفة دفعة الدم دم. حكم الصلاة وأنا جالسة لأني أعاني من غضروف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. مكرر المسيرة. حكم من كان محرما بالعمرة وأنهى المناسك وقبل الحرق والتحلل طاف طاف الوداع طاف طاف تطوع. العمرة صحيحة تفسير ثم أتم الصيام إلى الليل المراد إلى أول الليل وغروب الشمس. بلغت المعلمة بحدوث تذكير من الأخوات غش في الامتحان، لغت الامتحان وستعيد على به فتنة ولا عليه إثم. بلغت المديرة بحدوث غش فقررت إعادة الامتحان، لا إثم عليك ولا عليها إلا إذا كنت كاذبة. طلق مرتين ثم عملت خلع، حتم رجعة. يوجد أولاد، يوجد أولاد أو لا يوجد؟ الخلع عند الجمهور تطليقة واحدة بينك عليه وقد طلقت تطليقتين من قبل فلا تحل للزوج الله. إني تركت بيتي بسبب خلاف مع أختي ترفض العودة لبيتي، هل علي إثم؟ فقل لها ما استطعت واصلح قدر الاستطاعة. كيف أرضى بقضاء الله من موت أو مرض؟ قولي ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويقذف في قلبك الإيمان. هل يجوز الأطالب الذي توفي زوجها جزءا من زكاة المال إذا كانت فقيرة؟ ما حكم كشف الطبيب على ساق المرأة إذا لم توجد نساء جزء للإضطرار؟ قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجارية وراء الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجارية وراء الإمام لا واجب ولا مستحب، عند الجمهور تسكت، وذلك لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان الذي بجانبي في الصف المتأخر هل أقدمه أم لا؟ لا بأس أن تقدمه. شهد الله في سورة آل عمران في حديث من قالها ثم قال وأنا أشهد لا يثبت. هل نسأل الله الفضل ونستعيذ بالله في قرآن النافلة فقط أم في الفريضة أيضا في جميع ذلك؟ عفوا، الشافعية يقترن في جميع ذلك فريضة أو نافلة، أو فريق من العلماء يختار التعميم، ويشهد له أن عمر كان في صلاة العشاء يأتم بعبد الله بن السائب فلما قرأ في صلاة العشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. في رمضان وأنا أنوي الحج في شهر ذي القعدة ذهبت لمكة لتوصيل أمي وزوجتي وهما محرمتان بالعمرة، أما أنا لم أحرم وتركتهم هناك للحج حتى الحج، فرجعت لعملي بالمدينة المنورة ذهبت لهم في أول ذي الحجة وأحرمت للحج متمتعتين جميعا، هل علي شيء في الرحلة الأولى؟ انتظر يا محمد رمضان، أنا الحج في شهر ذي القعدة ذهبت لمكة لتوصيل أمي وزوجتي وهما محرمتان بالعمرة، أما أنا لم أحرم وتركتهم هناك حتى الحج، فرجعت لعمل بالمدينة وموصلت فقط، وذهبت لهم في أول ذي الحج وأحرمت للحج متمتعين بالحج، هل علي شيء في الرحلة؟ ليس عليك شيء في الرحلة الأولى لمكة، لكن من أين أحرمت في المرة الثانية؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت لا يصح إسناده. ما جوابك يا محمد ابن نبي سؤالك؟ حديث الحبة السوداء تشفى من كل داء إلا السام، هل ورد أثر في كيفية تناولها؟ لم يرد أثر في كيفية تناولها. حلفت على القرآن ما أعمل شيء وعملته، ما كفارته؟ كفارة يمين. أقربني والدي شيئا من المال ولكنه مات بينني رد لأمم الورقة، أعطني ذكر رافع للهم والبلاء، اللهم اصرف عني نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ورد حديث من اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخره، لكن في سندي ضعف. هل يصح تكرار الأمرة في السفرة الواحدة؟ لم يرد ذلك على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أزور قبر أمي أبكي كثيرا، هل هذا يضرها؟ إن شاء الله لا يضرها. هل الصدقة تخفف من الابتلاء؟ نرجو الله ذلك. إن الحسنات تذهب السيئات ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الحلف بالقرآن جوزه فريق من العلماء. الأزلام الأقداح، كان واحد مثلا إذا أراد أن يسافر يلمع ثلاثة أقداح، واحد يفعل ولا تفعل، واحد أبيض ويجعل سهم هنا ويلف الأقداح الثلاث، إذا وقف الذي يفعل عند السهم يسافر، لا تفعل لا يسافر، الأبيض يؤدي اللفة من جديد. حكم دخول العريس لصلاة النساء مع عروسته وافرح معها ومع أمه، هذا عريس كما يقول مهزئ قليل الأدب. أما إذا دخل على النساء مع زوجته تراه النسوة وهو لا يتورع من الدخول على النساء في مجالسهن، هذا اختلاط ولا يجوز أبدا. قرأت قصة أن النبي يوم دخل على عائشة دخل، كان عندها نساء بذل مساب مجتمعات من هنا اسمها بنت يزيد، وقد دعته لجلة عائشة. كان كده عائشة تقول: كنت ألعب على الأفلوحة فأتتني النساء وأصلحنا من شأني وأتخلني على رسول الله. تمام، أن الرسول يدخل في وسط النسوان يا جراب ولا جراب، انتبه الله يحفظك، أعرف قدر نفسك. مشكلة لا ندري كيف يسمح شاب بين أو عاقل أن يدخل على النساء وهو مع زوجته ويدخل في وسط النساء، عياذا بالله. تزوجت دون ولي وزواجها على الورق فقط، زوج باطل ولا اعتبار له. أهل قريتي لا يذهبون إلى المسجد بحيث تجد في الفجر على الأقل 10 أشخاص وفي المغرب صف واحد. أهل قريتك ليسوا بأهل ديني. إلا ما ندر. تزوجت خلاص. أكرر هذه الأسئلة. رجل في الجزائر يدعي النبوة، ما حكم؟ أظنه مجنون، وجد للمستشفى العقلية، لا يخلو إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مجنونا. حكم تجسيد كعبة للأطفال والطواف حولها لتعليم فرائض الحج لا يجوز هذا، يفرج الناس على الكعبة في التلفزيون، أمر كما اختار أشياء لا فائدة فيها وتطوف حول الشيء الذي أنت صنعته ولا تفعل. حلفت على ابني وقلت والله إن شاء الله ما تخرج وخرج، ما كفارة عليك؟ لأن النبي قال، أو عفوا، لأنه من حلف فقال إن شاء الله فقد استسلم. كيف تكون الرقية بأوراق السدرة؟ ولا تركب أوراق السدرة، وليس في أوراق السدرة أي حديث عن رسول الله. نقل ذلك بعض العلماء وتناقلوا ذلك، ولا أصل لهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسافة تقص الصلاة عرفية، المسافة التي يطلق عليها في أهل بلدك سفر يا سفر وإلا فلا. حكم إطعام المسكين 10 مرات في تكفير اليمين. لا، 10 أشخاص، لأن الله قال فكفارته إطعام 10. هل يوجد ربا في الكيونت؟ لا يوجد ربا في الكيونت، لكن يوجد نصب في الكيونت وغش وغرر. حبيبي الأسئلة. نصيحة حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض لا يصح. أدعو الله للتخلص من الأرق قبل النوم. ارق نفسك. أما حديث اللهم غارت النجوم وأدات العيون وأنت حي قيوم إلى آخره فلا يثبت. أكثر من ذكر الله. حكم رفع اليدين في صلاة العيد وصلاة الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء. أما حديثه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود في الجنازة حديث ضعيف. ما معنى مصحفا يورث؟ إذا اشترى مصحفا بقدر أن يتصدق به عليه بعد وفاته ومأجور. هل كان النبي يكره السجع في الدعاء؟ السجع غير المتكلف سبه، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، علم لا يدفع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع، عين لا تبرع، جاء يعني جاء تلقائيا، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هاجم الأحزاب، هزم ومزلزل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن، كل ذلك جاء عفويا. أما الذي يتكلف فإن ابن عباس قال وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب غير متكلف. الإمام الذي يقنط في الوت، اللهم وارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض ونحو ذلك الأدعية التي هي أشبه بالتطبيل منها إلى الورع والخشوع، ومع ذلك يقف بين الفقر والفقر حتى يؤلف سجعا آخر يشق على الناس. حكم فوائد البنك العجوز المطلقة ولا تعمل، إذا كانت لا تربطك بها قرار لا بأس. خطبة الأدعى الخطبة واحدة ولا اثنين، يرى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنها خطبتان. حكم الاضطرار الربوي ضد مضطر، ما صورة الاضطرار يا وليد ابن عبد السميع؟ من صلى على الجنازة وكبر دون قراءة الفاتحة أو التشهد أو الدعاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون دعاء، ما صلى جنازة هذه. ألف رؤولي حكم ترك صلاة واحدة عمدًا، وإن المصلين الذين هم على صلاتهم ساهون، لكن لا يكفر يا فاعل، لا يكفر ترك الصلاة إلا إذا كان جاحدا لها. هذا رأي الأئمة الثلاثة ووجه عن الحنابلة أيضا وجه، لكن الأئمة الثلاثة الشافعية والأحناف والمالكية على ذلك، لا يكفر إلا إذا جحدها. حكم التقسيط بسعر أعلى لا بأس. هل يجوز التحول عن القبلة للاتجاه الصحيح في الصلاة؟ إذا كنت مخطئا في اتجاه القبلة، نعم، أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأتى آت وقال أشهد أني رأيت النبي يصلي قبل الكعبة، فاستداروا في صلاتهم للكعبة. هل فلوس الدروس القصية حرام يا شمندي؟ ليست بحرام إلا إذا كنت تقصر في عملك المدرسي من أجل الدروس الخصوصية، أو إذا كنت أيضا تجامل الطلبة الذين يدرسون عندك وتعطيهم ما ليس لهم من حق وتسرب إليهم الاهتمامات وذلك. وسائل الثبات على الدين في هذه الأيام، أولا نسأل الله الثبات، ثبت من ثبته الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اصرف عني كيدهن اصب اليهن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، هذا باب الدعاء. ثم الرفقه الصالحه يجعلها الله سببا لثباتك، ثم البعد عن مواطن الشر والفساد، وعموما من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديث من كان فيه خطتان اكمله، الوقت المحدد لقيام الليل الساعه كام؟ بعد صلاه العشاء وسنتها. آخر قليلا عن الصلاة حتى يلحق بالجماعة، توضأ مرة مرة ودخل في الصلاة. الوضوء مرة مرة جائز، يعني معنى أنه يجوز لك أن تتوضأ تغسل وجه مرة واليدين المرفقين مرة وتمسح الرأس مرة ورجلين والكعبين مرة، جائز، ثبت هذا في البخاري. لمن شعر أنها مقصرة في حق ربها، ولمن حس أني غير مستعدة للقاء الله، الله يعينك ويثبتنا وإياك في سبيل عونه. هل يجوز شراء دواء لفقير بداخل التزايد؟ يجوز. أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ في كل خير، أما الإمامة فقد اختارها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. البنك هو البنك، البنوك شأنها واحد، ابتعد عن البنوك. الرأي في من ينتقد الإمام إن أطال أو قصر في الأركان وخاصة أنه من العوام، يرفق الإمام، يرفق بهم. النبي يقول أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. صحة حديث الحمد لله الذي كساني هذا التوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة سنده يحسن. هل تصح الصلاة على الميت بعد الدفن؟ إن فاتتك نعم تجوز، والنبي قال دلوني على قبرها، المرأة التي كانت تقوم المسجد تدلوها على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. حكما أكل في يوم رمضان ناسيا أطعم الله وسقاه ولا إعادة عليه. ما حكم الأخذ من اللحية بغرض التأذيب؟ تأخذ ما شد وتطاير، أو تقبل القبض على اللحية، أو تأخذ ما زاد على القبض. معتز، بارك الله فيك يا معتز. الصلاة بعد الوتر احتجاجية ولم تكن عادة جادت، فإن النبي ثبت أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر، لكن إن كنت توقن أنك ستقوم آخر الليل تصلي فاجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى وتنى، خذت الصبح فأوتر بواحدة، لكن إن قدر وأوترت وقد كنت تظن أنك لن تقوم آخر الليل ثم بدأ لك أن تقوم أوتر، بارك الله فيك. حديث إياكم وخضراء الدمن. هل هم خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء لا يصح. ضعيف جدا. أجبنا على هذا. هل يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا طلحة بدفن ابنته زينب؟ وما السبب؟ سند الحديث، الحديث هو الصحيح، في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان قال لأصحابه عند القبر هل منكم من رجل لم يقارب في الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فأمره فنزل فقررها. قال بعض العلماء لأن عثمان كان حديث عهد بها، وكان عثمان رضي الله عنه لا يتملك نفسه في مثل هذه المقامات، فلم يرد النبي له أن يتأذى. والله أعلم، والله أعلم. هذا التماسا. هل يجوز الإمام إقامة الصلاة؟ نعم يجوز له إقامة الصلاة إذا تخلف المؤذن. ما أفضل كتاب لطالب العلم؟ كتاب الله. أقول من فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل المقصود بالمؤمنون الأموات؟ لا، المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. كيف يكون العرس الإسلامي؟ نساء مع النساء ورجال مع الرجال. كيف أشرح تفاصيل العرس؟ يختلف من بلد لبلد. زوجة تمنع زوجها الإنجاب بسبب أن أولادها صغار، من حقها أن ينجب إلا إذا كانت مريضة ويشق عليها الحمل. هل يجوز ادخار لحم الأضحية كاملة؟ نعم يجوز ادخار لحوم الأضاحي، وحديثنا عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخ. ينفع في الصلوات اللي علي واللي ما صلتهاش ركعتين في ركعتين؟ لا، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة. ما حكم خروج إمام في عطلة سنوية؟ مشكلة يوكل مكانه أحدا يؤم الناس. هل من السنة الإطالة في قنوت الوتر؟ ليس هذا من السنة، بل لم يرد أن النبي قنت في الوتر، إنما علم الحسن بن علي كلمات. هل الزغرودة حرام؟ لا يا أبا ماهر. الحديث الوارد في سلطان ملعونان لا صح. صحة حديث لا صلاة لمسبل لا يثبت. شخص يعالج ويقول إنه لا يستعين بالجن ولكنها جنود من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا سلام، هذه الجنود يعني عفاريت ولا ملائكة ولا إيه بالضبط، فهمنا جلسنا في كهنوت بارك الله فيك، بين لنا ديننا ماذا تصنع أيها الغشاش؟ ما حكم ضرب الأبناء ضربا خفيفا للتأديب؟ أما كربك وكما يفعل المدرسون والمدرسات الجاهلة والجاهلات يأتي بخرطوم كهرباء أحمر الذي يضرب ويضرب الأبناء والبنات ضربا عنيفا ينتقم النوع منهم، يؤذون الأبناء ويكرهونهم في الدين. بعض الأبناء أحيانا تتشقق أيديهم وتتشقق جلودهم من ضرب هؤلاء الظلمة في دعوة التعليم. التثبيت أعمل سمسار عطارات، هناك صفقة بيع فندق به بار وخمور ومرقص، يعني التوصيل في بيع مثل هذا. إذا كان المشتري رجلا صالحا سيشتري ويغير هذه الأنشطة توقف أي وقت مناسب لقضاء الصلاة الفائتة على الوقت المناسب لك. الباروتة في البيت لا تجوز، لا في البيت ولا للزوج. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. حبك الله يا محمد عصر. هل المرأة أن تقود السيارة اختيارا أي لغير الضرورة؟ حسب مكانها والفتنة المترتبة من وراء قيادة السيارة من عدمها. حبك الله. هل صح خبر في ثوب من يقيم الصلاة؟ لا أعلم خبرا ثابتا. ما حكم الصلاة في المنزل؟ إذا كنت تستطيع ذهاب المسجد وتتخلف فأراك تأثم، والله أعلم. صحيح أن الصلاة تنزل. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضائل. المال المدخر من مصروف البيت هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه حول ذلك؟ حكم الصلاة من الذي يلبس الفانيلا، الصلاة تصح. وأما إذا كانت فانيلا ذات حمالات فالصلاة تكره قرية شديدة. بارك الله فيك يا عمر. انسب نفسك يا عمر بن خالد، كمل نسبتك، لكن تذكر انك من البلدة وأهل البلدة لهم حق، حق الجوار. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أليست المسألة ثبت؟ نعم سألت يا عمر بن خالد. ما حكم تركيب الرموش؟ أنصح بالبعد عنها لأنها قد تدخل في الوصل. بنتي عمرها سنتان وتخاف من كل شيء ودمنا إن تبكي وتصرخ فيها. زوجتي مغبورة كيف أتعامل معها؟ ذكرها بالله إن كانت من أهل الصلاح فذكرى تنفع المؤمنين. بهذا القدر أجتهد سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وثاني بمقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله الله في الدعوة إلى الله يدل على الخير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم على الدوام وجعلكم مباركين أينما تكونون وحيثما تكونون. أكثروا من ذكر الله عز وجل واجتهدوا لنصرة الدين القيم وحافظوا على قوتكم الإيمانية. بعد شكر الله، الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.